قال الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن قد انتهينا من الأصل الأول في هذا الكتاب القيم، وهو العلم بالله تبارك وتعالى وما يتعلق به من مسائل أساسها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم شرع المصنف رحمه الله في الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي معرفة مسائل الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه بأدلته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالأحكام الشرعية وبخاصة ما لا بد منه بأن يتفقه المسلم في دين الله أقل ما يمكن، أن يعلم بالأحكام التي تجعله يؤدي عبادته أداء صحيحا، فهذا فرض عيني، يعني أن يقوم أو أن يتفقه في دين الله على الأقل بالقدر الذي تصح به عبادته، فيعرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والخبيث من الطيب. والدين المقصود هنا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعناه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له من الطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والمقصود أن ينقاد المرء لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيخلص له العبادة، ويتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وهو المقصود بقوله والانقياد له بالطاعة. ولا يصح هذا إلا إذا خلص من الشرك وتبرأ منه ومن أهله، خفيه وجليه، أصغره وأكبره. لأنه لا إسلام إلا بولاء وبراء، ولاء لكل ولاء لله تبارك وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة، وتبرؤ من المشركين ومعبوداتهم. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والدين على ثلاث مراتب،

ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا جبريل، تدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأولها الإسلام، والإسلام عند الإطلاق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة إذا كان منفردا، إذا ذكر منفردا. أما عندما يذكر مقرونا بالإيمان، بذكر الإيمان، فيكون الإسلام يطلق على الأعمال الإيش؟ الظاهرة، والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة التي لا يعلمها إلا الله، كأركان الإيمان الستة. فقد بين في هذا الحديث أولا أركان الإسلام الخمسة، وهي الشهادة، الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. ثم أخذ يعرف بكل واحد على حدة ويبين دليله. فالشهادتان هما التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو أول واجب على المكلف، ولا يجوز أن نبدأ بغيره، بل هو الأساس الذي تبنى عليه سائر الأعمال. فإذا لم يصح تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنه لا قيمة للإسلام أصلا إذا لم يبنى على هذا الأساس. لأن هذا هو مدخل التوحيد وأساسه الذي لا يصح بدون تحقيقه. ودليل الشهادة قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد مع النطق بهذه الشهادة من الإخلاص واليقين أن هذا هو التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، لكن منها ما يعبد بحق ومنها ما يعبد بحق ومنها ما يعبد بباطل. ولذلك يقول تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تشركون، مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلا بد من تحقيق الشهادة وفهم معناها والعمل بمقتضاها، مع العلم بأنها ليست كلاما يؤدى باللسان فحسب، وإنما لا بد من تحقيقها ولا بد من مراعاة العمل بمعناها وفهم مقتضاها. ولذلك فإن كثيرا من الناس يجهل معناها، فبعض الناس لو سألته ما معنى لا إله إلا الله يقول لك بمعنى لا موجود إلا الله أو لا رب إلا الله. فهل هذا المعنى صحيح؟ أنه لا موجود إلا الله هذا غير صحيح، بل أنت موجود والقمر موجود والشمس موجودة والجبل موجود والسماوات والأرض موجودة، فالقضية ليست قضية الوجود، وإن كان وجود الله تعالى يختلف عن وجود المخلوقين فوجوده بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، لكن لا يجوز بحال أن يكون هذا المعنى، لأن معنى ذلك أن كل موجود هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقصر على أنه لا رب إلا الله قصر على بعض أفراد التوحيد، والتوحيد يشمل الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لذلك فإنه ينبغي أن نفهم ذلك جيدا حتى نحقق التوحيد على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. انتقل الآن إلى شرح معنى شهادة أن محمد رسول الله التي هي جزء شهادتي التوحيد المتوقف بعضها على بعض، فإن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل بدون شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن ننطق بالشهادتين معا مع العمل مع العلم بمعناهما والعمل بماذا بمقتضاهما. ودليل وجوب إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو بالإيمان بالرسالة قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك فإن معناها هو أن نطيعه فيما أخبر به، أن نطيعه فيما أمر به، وأن نصدقه فيما أخبر به، وأن لا نعبد الله تعالى إلا وفق شرعه القويم، وأن نجتنب كل ما نهى عنه وزجر أو حذر منه عليه الصلاة والسلام. وخلاصة القول أن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فليس للإنسان إلا الامتثال، وليس له خيار في أن يفعل أو يترك أو يترك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه معنى شهادة أن محمدا رسول الله لا تصح إلا بتحقيق ذلك، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا بد لتكون ليكون الكبشات صحيحا أن تفهم هذه الأمور. نعم. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه بقية الأركان: الصلاة والزكاة والصوم والحج، التي هي أساس الدين بعد الشهادتين، وأولها أول الأركان الأربعة التي بعد الشهادتين هي الصلاة التي هي عمود الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والتي هي أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. والمقصود أن الصلاة التي يتهاون بها كثير من الناس من أعظم، بل هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وكانوا لا يرون من الأعمال ما تركه كفر ينقل عن الملة إلا ماذا؟ إلا الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن تركها ولو كان تركه تهاونا، أما من تركها جاحدا فهذا كافر إجماعا. فترك الصلاة كفر على الصحيح ولو كان ذلك تهاونا. ولذلك من عظمها أنه شرعت لها الجماعة، وأن بعض المعذورين لم يعذروا في أن يصلوا في بيوتهم كما شرع أداؤها جماعة حتى في حال القتال والمسايفة بين المسلمين والكفار. نعم. وكذلك أتى بعد ذلك بالزكاة التي هي أخت الصلاة، وكثيرا ما ذكرت الصلاة والزكاة في مقام واحد، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذكر بعض أهل العلم أن الصلاة أخت الزكاة، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. ولذلك كثيرا ما تذكر مع توحيد الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهكذا. والرابع الذي هو الصوم، وهو إمساك النفس عن المفطرات مدة شهر رمضان المبارك، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات. ثم قال في الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم الركن الخامس وهو الحج، ودليل فرضيته قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم بين المرتبة الثانية وهي الإيمان. والإيمان في اللغة أدق ما يعبر به أن يقال إنه الإقرار المستلزم للتصديق، المتضمن للتصديق والعمل، هذا هو معناه اللغوي، ولا يصح قصر معناه اللغوي على التصديق، لأنه يفارق التصديق من وجوه كثيرة. فمنها مثلا أن لفظ آمن إنما يعدى باللام أو يعدى بالباء، بخلاف صدق فإنه يعدى مباشرة بدون واسطة. ولذلك فإن معنى آمن التي منها الإيمان الذي أصبح حقيقة شرعية، يعني المقصود به أقر، فمعنى ولذلك يقال آمن له وآمن به، يقال آمن له في حق المخبر، ويقال آمن به في حق المخبر به، في حق المخبر به. وأيضا فإن الإيمان مقابل بالكفر، والتصديق مقابل بالتكذيب، والكفر أعم من مجرد ماذا؟ التكذيب. فالإيمان أعم من مجرد ماذا؟ التصديق. وأيضا فإن الإيمان يعبر به عن المسائل الغيبية، خلاف التصديق فقد يعبر به في المسائل الإيش؟ المشاهدة. وهكذا من الفروق بين المعاني اللغوية المعروفة. أما معناه شرعا واصطلاحا فقد عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، أو يعبر بعض بقولهم قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، والمعنى واحد لا يختلف عند أهل السنة والجماعة. والذي عليه أهل السنة أنه لا بد أن يشمل هذه الأمور الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. وهناك أقاويل أخرى لا نرى ضرورة للتوسع فيها، وإنما يكفي أن نؤصل فنعرف منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، وهو أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، كما يؤمن أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول الله تبارك وتعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقول الله تبارك وتعالى: وقوله الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مما يدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون مثل مثقال ذرة وأقل. فكونه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه إذا كان يتناقص حتى يكون مثل هذا المقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للتمثيل، فإنه دليل أيضا عن النصوص الأخرى على أنه يزيد وينقص. ثم أخبر أنه 70 شعبة. الإيمان 70 شعبة، والبضع هو ما بين الاثنين إلى العشرة. والشعبة هي بعض أفراد الشيء، وأعلى هذه الشعب كما جاء في الحديث قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة شيء من الأذى عن طريق الناس. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هو أن يستحي المرء من الله قبل الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، معنى أن يراقب المسلم ربه في السر والعلن. ثم بدأ ببيان الأركان وهي 6 كما جاءت في حديث جبريل: الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وتحقيق ما يقتضيه ذلك من الأمور. والمقصود أن الركن الأول والعظيم هو تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويشمل ذلك الإيمان به ربا، والإيمان به إلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته وكل ما جاء به من عند الله. ثم الإيمان بالرسل والملائكة والنبيين، الإيمان بالرسل والملائكة واليوم الآخر، والإيمان بقدر خيره وشره. ثم ذكر أحد الأدلة على وجوب الإيمان، وهو قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر دلت عليه السنة، كما دل عليه دليل وجوب الإيمان بالقدر دل على الكتاب كما دلت عليه السنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تبارك وتعالى. نعم. المرتبة 3 الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك،

كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهو معنى قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعتقد أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك وجميع تصرفاتك. نعم، لعلنا نقف هنا. طيب، أتوقف هنا ويمكن أن نسأل بعض الوقت. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.